إلى رجل من عمد النصارى في ذلك الزمان كان ملكا، ملك الحبشة أثيوبيا، كان ملك الحبشة نصرانيا، ومع ذلك كان رجلا عادلا لا يظلم عنده أحد. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن أذن بالهجرة لهؤلاء الأصحاب، فذهبوا إلى الحبشة. وحينما أرسل المشركون في إثرهم عمرو بن العاص، ولم يكن قد أسلم بعد، لكي يؤلب عليهم الملك ويقوم بتسليمهم له ليعودوا ليفتنوا في مكة ويعذبوا من أجل أن يرتدوا عن دين الله تبارك وتعالى. فأتى النجاشي في قصة طويلة، أتى بجعفر أو أتى بالصحابة وقال لهم قولوا ما عندكم. فانظروا ماذا قال جعفر، انظروا إلى تقديم الإسلام للعالم، وانظروا إلى تقديم الإسلام للمخالفين. قال أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، وكنا على ذلك. انظر، شرك وكفر وانحلال أخلاقي من كل النواحي، ويأكل القوي منا الضعيف، وكنا على ذلك حتى بعث الله تعالى إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده. إذن أول شيء في الدعوة التوحيد وعبادة خالق السماوات والأرض. هذا هو الذي خلق السماوات والأرض. هل يوجد خالق للسماوات والأرض غير الله تبارك وتعالى؟ أبدا، الكل يوقن بهذا. إذن لا نعبد إلا من خلقنا، لا نعبد إلا من يدبر أمرنا، لا نعبد إلا من يرزقنا. فإن وجد رزاق آخر أو خالق آخر أو مدبر آخر لأمر هذا الكون فاعبدوه، ولكن لا يوجد إلا خالق واحد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيقول فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الأصنام من دونه، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا وأجدادنا من دون الله تبارك وتعالى. إذن ننبذ الشرك ونوحد رب العالمين، هذا هو الأساس، ونخلع ما كنا نعبد من دونه نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. هذه أمور تترك؟ لو قدم الإسلام هذا التقديم فمن يرفضه؟ إن قدم الإسلام هذا التقديم، دين يدعو إلى عبودية الله، وحد العبودية لله عز وجل وتوحيد رب العالمين تبارك وتعالى، وأن نصلي له وأن نصوم له وأن نزكي من أجله سبحانه، وأن نعمل كل شيء من أجل الخلاق العظيم الرزاق المدبر لأمرنا جميعا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تعقلون؟ ولا ندعو سوى ولا نتقرب إلى غيره، ثم بعد ذلك نقيم هذه العبوديات وهذه الطاعة على قانون أخلاقي عظيم. كما رأيتم كل الكلام الذي تكلم عنه جعفر هو الذي فسره الرسول أو أجمله الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا هو الإسلام الذي جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة والواحد منهم رجل أمي لم يكن يقرأ ولا يكتب ولم يكن على دراية بالثقافات المعاصرة لزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان الواحد منهم حينما يسأل ما الذي بعثكم، لماذا جئتم إلينا، يقول ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه رسالة الإسلام تخلص بهذه الكلمات: إن الله ابتعثنا، لم يبعث محمدا وحده، وإنما بعث محمدا ليربي رجالا يبعثوا ويخرجوا. ولذلك قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة متخرجة لإنقاذ الناس من الضلال، للأخذ بيد الناس من الضلال إلى الهدى. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء، كل شيء بمشيئته في الكون يحدث سبحانه وتعالى، لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد. من يرفض هذه؟ لا يرفض إلا طواغيت الأرض الذين يقولون: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، أنا أحيي وأميت، كما يقول النمرود وفرعون عليهم لعنة الله المتتالية إلى يوم القيامة. فإذن لا يرفض هذه الدعوة إلا رجل يريد أن يجعل الناس عبيدا له هو من دون الله تبارك وتعالى. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، لم يقل ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة محمد عليه الصلاة والسلام. ما كان بشش أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ إذن ما جاء إلا بإسلام الوجه والقصد والقلب والكيان والجوارح لباريها ولخالقها ولمدبر أمرها المحيي المميت سبحانه وتعالى. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا، لم يقل إلى سعة الآخرة، ولكن قال إلى سعة الدنيا والآخرة، لأن الإسلام لم يأتي ليخاصم الدنيا، وإنما الإسلام جاء ليستثمر الدنيا من أجل الآخرة. لأن الدنيا كيف نخاصمها ونحن نعيش فيها؟ ولذلك قال صالح عليه السلام لقومه: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فطلب منكم أن تعمروها، ولكن تعمروها بالحق لا بالباطل، تعمروها بشرع الله لا بشرع الشيطان. ولذلك قال: إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان. كل الأديان ما عدا الإسلام أديان باطلة، كل الأديان عدا الإسلام أديان جائرة. فالعدل هو العدل كله الذي يقوم على شرع خالق السماوات والأرض مدبر الأمر كله سبحانه وتعالى. ولذلك كان ينبغي على الناس أن يعرفوا الإسلام، والإسلام لا يحتاج إلى دراسة فلسفية من أجل أن يعرف، بل إن الرجل العربي كان يتعلم هذه الأمور ويفهم رسالة الإسلام في سويعات قليلة. كيف حدث هذا؟ يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة رجل، الصحابة يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ خرج أو طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. أمر غريب، لأنهم لابد وأن يعرفوه إن كان من المدينة، فلا يعرفه منا أحد. وفي نفس الوقت إذن هو رجل مقبل من سفر بعيد لأننا لا نعرفه. يقول: لا يرى عليه أثر السفر. من أين انشقت الأرض فخرج هذا الرجل شديد سواد الشعر، شديد بياض ملابس مهندمة نظيفة، ودخل فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقى السلام وأسند ركبتيه إلى ركبتي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ووضع يديه على فخذيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة معينة، فقال: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ وفي كل سؤال أو على كل سؤال يجيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبعد أن ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من الرجل؟ قالوا: من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. جبريل يسأل ومحمد عليه الصلاة والسلام يجيب، وكلما سأل وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول جبريل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام كذا، الإيمان كذا، الإحسان كذا، فيرد جبريل قائلا: صدقت. فيستغربون، يسأله ويصدقه كأنه يمتحنه، ما هذا؟ فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فلما قال له: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. سبحان الله، هذا هو الإسلام. ما معنى هذه الكلمات سريعا؟ هذه الكلمات تستغرق عمرنا في شرحها، تستغرق أعمار الناس. يعني نحن إذا أردنا أن نشرح كتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب الزكاة وكتاب الحج بالتفصيلات سنأخذ مجالس متعددة. ولكن الذي ينبغي أن يفهم في هذا أن الإسلام بناء عظيم، معناه كما قال الله في القرآن الكريم: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أن تسلم لله، سلم أمرك لله، فتجعل قصدك لله، وهو التوحيد، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أول شيء يقوم عليه الإسلام التوحيد، بدون التوحيد ينهار هذا البناء. ما هو التوحيد؟ الكل يعتقد أن خالق السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى، خلقنا ودبر أمرنا ويرزقنا سبحانه وتعالى، ولم يخلق فقط بل خلق وما زال خلاقا، ما زال خلاقا، وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. خلق وما زال خلاقا، رزق وما زال رزاقا، يدبر أمر الكائنات حتى الخلية الواحدة، رب العالمين يدبر أمره. أنت لا تدبر أمر نفسك، أنت الذي تأكل وتنام، هذه الخلايا وهذه الأجهزة التي تدور في بطنك وأنت نائم أنت لا تدري عنها شيئا. الدم يتدفق عن طريق القلب، ثم الغذاء الذي يمد القلب بغذائه ليتحول إلى دم، ونفس طالع ونفس خارج شهيق وزفير، لو امتنع دخول الأكسجين إلى رئتي الإنسان لاحترقت ولمات. وإنما كل ذلك أنت لا تدري عنه شيئا على الإطلاق، لا الطبيب ولا المعلول، الجميع لا يعلمون. وتنام لتجد حينما تستيقظ الطعام قد هضم وتحول إلى دم، وشارك في بناء خلايا، خلاق يدبر أمر الكون من الذرة إلى المجرة. من يشارك رب العالمين في هذا التدبير؟ لا أحد، لا الملائكة ولا البشر، وإلا فمن الذي يدبر أمر الملائكة؟ هو الخلاق العظيم سبحانه وتعالى، خلق وما زال خلاقا، رزق وما زال رزاقا، يدبر الأمر. ولذلك لا تطلب من سواه. أنت إذا طلبت مني أو من فلان أو من جبريل، هل جبريل يملك شيئا في كون الله عز وجل؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وكلمة من دون الله تنطبق على من سوى الله، من جبريل وانت نازل، من حملة العرش وانت نازل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك، شرك في ذرة من شرك، وما له منهم من ظهير، لا يحتاج إلى الظهير ولا إلى المعاون ولا إلى المعاضد ولا إلى المستشار، هو الذي يدبر الكون كله سبحانه وتعالى. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سبحانه وتعالى. عظيم، رب جبار، رب قدير، رب عليم. فلتجعلوا اهتماماتكم بربكم سبحانه ولتتوكلوا عليه. فالشهادة أن لا إله إلا الله بمعنى لا معبودة حق إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك التوحيد يعلمك أن تيأس من العباد، تيأس مما في أيدي العباد، فيكون تعلقك بالله وحده، ويكون توكلك على الله وحده، ويكون اعتمادك على الله وحده. مرضت فهو يشفيك، جعت فهو يطعمك. ألم تروا إلى إمام الموحدين، إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما يقول هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هل يوجد مع الله أحد يطعمه من جوع أو يسقي من عطش أو يؤمن من خوف أو يشفي من مرض؟ والله لا يوجد، حتى الأطباء يقولون يا رب هل يوجد أحد يغفر لك ذنوبك يوم الدين؟ لا توجد في شرعة، في شرعة الإسلام سكوك غفران، ولا يوجد وسائط بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يوجد وسائط. الأديان الأخرى المخترعة، الأديان الأخرى المغشوشة، هناك وسائط كهنة بينك وبين رب العالمين. ورب العالمين كما قطع، إنما قطع آيات الصيام ليقول وإذا سألك عبادي عني، إذا سألك يا محمد عبادي عني، لم يقل قل لا فإني، جاءت الإجابة منه لكم مباشرة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا يجوز أن يكون محمدا، أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام وسيطا بينكم وبين الله في الدعاء. محمد أعظم البشر، لا يجوز. جبريل أعظم الملائكة، لا يجوز. لا يجوز أن يكون هناك وسيط بينك وبين ربك في العبادة، وإنما اطلب منه مباشرة، قل وهو يسمع، قل وهو يجيب، اطلب وهو يجيبك. ولذلك أنت وأنا وكل إنسان تقول في قراءتك الحمد لله رب العالمين، يقول لي ولك ولأي إنسان ينطق بهذه الآيات حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، تقول مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي، تقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، تقول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، فيقول سبحانه هذه كلها لعبدي ولعبدي ما سأل، ولا يشغله صوت عن صوت ولا تغلطه كثرة المسائل، يقول لهذا حمدني ويقول لهذا مجدني، وفي نفس الوقت يصدر أمره لجبريل ولملك الموت ولكذا، يدبر الأمر، لا يشغله صوت عن صوت ولا تغلطه كثرة المسائل. يحاسب العباد يوم القيامة كلهم جميعا في وقت واحد، يخاطب كل عبد ليس بينه وبينه ترجمان، وكل عبد يظن أن ربه قد انفرد به وحده، ورب العالمين حاسب الجميع في وقت واحد كما يقول سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وكذلك حسابكم، يحاسب الجميع في وقت واحد، لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. هذا هو ربكم الذي تشهدون أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله، أقر بتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، وأذعن له وأتوكل عليه وأستمد التشريع منه وحده سبحانه، هو الذي يحل وهو الذي يحرم، فالحلال حلال الله والحرام حرام الله، لا توجد سلطة في كون الله تملك التحليل والتحريم، وإنما الذي يحله رب العالمين والذي يحرمه رب العالمين. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتنع عن طعام أو عن أمر من الأمور المباحة له محمد عليه الصلاة والسلام، فقال الله له: يا أيها النبي، لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. إذا معنى ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يحل أو يحرم، ولا محمد عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: ولكننا أمرنا بأن نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول: لأنه مبلغ عن ربه تبارك وتعالى، فالرسول حينما يقول أحل كذا أو حرم كذا لا يقول هذا بهواه، فإنه لا ينطق عن الهوى كما قال القرآن الكريم، بل محمد صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، تعطيك هذه الكلمة دفعة عظيمة، فلا تخاف غير الله، لا تخاف من الأشباح ولا من العفاريت ولا من كذا ولا من كذا، وإنما تعلم أنك عبد، إن صدقت مع الله أيدك، إن نصرته نصرك، ولا ينصرن الله من ينصره. كنت على ذكر لله تبارك وتعالى مستمر، أصبت معية الله. ومن كان مع الله فمن عليه، من كان معه الله فمن عليه. إذن حينئذ التوحيد يجعلك عند قدرة وقوة لا يقف أمامك أحد من أعداء الله تبارك وتعالى. توحيد تعظيم لهذا الموحد الذي يسير على الأرض: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعبد الله إلا بما شرع على لسان وأفعال محمد عليه الصلاة والسلام. التشريع طاعة لمحمد عليه الصلاة والسلام، لأنه مبلغ عن رب العالمين، فأنا أطيع ربي وأنقاد لله ولرسولي عليه الصلاة والسلام. فالإسلام، ثم سيأتيك بعد ذلك الإيمان. ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر، يستقر القلب على الإيمان بهذه الأمور، فيصبح الإيمان في داخل قلب العبد تصديق بهذه الأمور الستة المذكورة في حديث جبريل، تصديق، وليس تصديقا فقط مع انقياد وإذعان، انقياد لله وإذعان وحب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإخلاص وتوكل وخشية وخضوع وخشوع وتوكل على الله سبحانه وتعالى، أعمال القلوب. إذن ولذلك أهل السنة قالوا: الإيمان قول وعمل، قول القلب هو تصديقه، وعمل القلب وهو أساس عمل الجوارح، عمل القلب من الانقياد والإذعان. ولذلك إن خلى القلب من أعمال الإيمان كان صاحبه منافقا، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما الدليل على ذلك؟ إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في نطقهم بالشهادة. لماذا؟ لأنهم ينطقون بكلام لا يوافق ما في القلوب، وقد يكون ما في القلب ضعيفا، وينطق اللسان بهذه الأمور، فيقول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا الإيمان الكامل. والأعراب في أصح أقوال أهل العلم لم يكونوا منافقين، وإنما كانوا مجموعة ضعاف الإيمان. ولذلك قال: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. لو كانوا منافقين لما جاز أن يقال لهم قلوا أسلمنا، وإلا لو قال لهم ولكن قلوا أسلمنا معناه أنه يقول لهم اكذبوا على الناس وقلوا أسلمنا. لا، لكن الإسلام لما يجتمع مع الإيمان، لما يجتمع الإسلام مع الإيمان يبقى الإيمان أكمل وأخص، لكن الإسلام أعم. معظم الناس مسلمين لكن من يتحقق فيهم الإيمان الكامل قلة. ولذلك قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، لم غير لم، وإن كانت تؤدي معناها لكن بتخصيص، لم يقل لم وإنما قال ولما يدخل، يعني الإيمان لم يدخل الإيمان الكامل إلى الآن، لكنكم مستعدون لدخوله، مستعدون لإتمامه، لأنكم عندكم الرغبة في ذلك. لما يدخل يبقى في توقع، أنتم على توقع ورجاء من تحقيق الإيمان. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم ربكم سبحانه وتعالى من أعمالكم شيئا، لأن الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. إذا لابد من أن يشهد الإنسان لكي يكون مسلما بكلمة التوحيد، وهي كلمة عظيمة هي التي أقيمت الملة عليها، ومن أجلها خلقت السماوات والأرض، ومن أجلها كان التكليف، ومن أجلها انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وما أرسل رسول إلا بهذه الكلمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. وهذا الكلام معناه لا إله إلا الله، فهي أساس الملة وأساس الدين. بعد ذلك تأتي الصلاة، وهي عبادة من أعظم العبادات، بل هي أعظم العبادات بعد كلمة التوحيد. ولذلك قال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المداومة على الصلاة، والصلاة بخضوع وبخشوع وبحضور قلب وبتدبر وبتفكر وبخضوع وإذعان وانقياد لله سبحانه وتعالى، هذه الصلاة تجعل العبد قريبا من رب العالمين. إنك تقف بين يدي الله، تسجد بين يديه، تركع بين يديه، تخاطبه، تناجيه، يرد عليك، تقول الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي، وهكذا. فأنت إذن تتصل بربك سبحانه وتعالى 5 مرات على الأقل في اليوم الواحد. هذا الأمر يجعلك كما قال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا ذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر، أو ذكر الله لكم هو أكبر من كل ذلك، لأنك إذا ذكرت الله ذكرك سبحانه وتعالى. وهذا كان موضوع الخطبة السابقة. المهم أن الصلاة تقربك من رب العالمين، وتعظم توحيدك، وتعظم طاعتك لله وانقيادك لله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الزكاة التي هي الصلة بينك وبين العباد. الصلاة صلة بينك وبين رب العباد، والزكاة صلة بينك وبين العباد. ولكن هذه الزكاة ليس مالا يخرج كمال الضريبة جباية أبدا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، حتى لا يتمكن حب المال، يتمكن من قلب العبد فيخرج المال طواعية من أجل أن يتقي شح النفس. ولذلك يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اسمع: ومن يوق شح نفسه، الشح أخص من البخل، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أما الصوم فكما تعلمون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لتحصيل تقوى الله تبارك وتعالى. فكل العبادات تصب في تعظيم كلمة التوحيد وتطبيق كلمة التوحيد في النفس. ثم تأتي عبادة الصوم كما رأيتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإذا قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. ولذلك إذا صام الإنسان صام عن الطعام والشراب ولم يصم عن الذنوب والمعاصي والخطايا فلا صوم له. ثم جاء الحج كعبادة من العبادات الكبرى وأركان الإسلام، يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إذن معنى ذلك أن هذه العبادات كلها تجعل المسلم عبدا صالحا على الأرض يقوم بتنفيذ ما أوكله الله له من خلافة. فمع الله عبودية، ومع العباد صلة وإحسان، ويتعامل معهم كما قال سبحانه أنه يخفض لهم جناح الذل، يكون هناك رحمة في التعامل. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم يأتي قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذه العبادات الكبرى الأربعة التي تأتي بعد التوحيد هي التي تعلم الإنسان كيف يحقق هذه الأخلاق العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، قال الله تعالى في سورة النحل وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، كانوا ينعتون القرآن المنزل عليهم والسنة المطهرة بالخير، خير عظيم، ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. فلا بد من أن يكون المسلم في أي موضع وفي أي موطن يقدم الخير للناس. لا يرى الناس من المسلمين إلا خير، لأن رب العالمين اسمه السلام، رب العالمين اسمه السلام، وجعل دعوتنا أو جعل تحيتنا هي السلام، نقول السلام عليكم، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إذا معنى ذلك أن السلام وتحية المسلمين، وإذا خرجت من الصلاة تقول السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اليمين وعلى الشمال، وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا دعوة الإسلام تقوم على السلام. أزيدكم معلومة، إن الجهاد في سبيل الله أقيم لتحقيق السلام على الأرض. الجهاد وحده، الجهاد قتل النفوس من نعم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذن من يقاتل؟ الذين يفتنون الناس عن دينهم ويقومون بتعذيب الناس وبقتل الناس من أجل أن يرتدوا عن الدين. من أجل هذا شرع الجهاد في سبيل الله، لأنه قال والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. فكان الجهاد مغيّ بغاية، الجهاد مغاية بغاية، هذه الغاية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا معنى ذلك أن الجهاد نفس الجهاد ليس لتقتيل الناس من أجل إقامة إمبراطورية في الأرض أو توسيع الأراضي. لم يكن هدف الفاتحين المسلمين الأوائل هو أن يكسبوا أرضا مربعة بالكيلومترات أو الأميال، هذا فهم مغلوط، أو لإقامة ما يسمى بالخلافة، هذا أمر مكذوب وليس في دين الله، ليس في دين الله. وأقول هذه معلومة، ليس في دين الله، ومن عنده علم يريد أن يناقش في هذه المسألة فليتفضل. أقول لا يوجد في الإسلام جهاد من أجل شيء اسمه الخلافة، اللي هي الخلافة الإسلامية. فالخلافة فترة زمنية مباركة انتهت بانتهاء 30 عام الأوائل من عصر الرسالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة 30 سنة بس، بعد ذلك بيّن أنه سيأتي ملك عظيم. وأعظم الملوك الذين حكموا الأرض أعظمهم وأتقاهم وأورعهم هو معاوية ابن أبي سفيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ولم أقل أنا، قال خلافة، قال نبوة ورحمة، وخلافة ورحمة وملك ورحمة. فمعاوية وأول الملوك الرحماء، ثم استمر الملك العضود، ثم جاءت الحكم الجبري الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ولكنك نسيت حديثا صحيحا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثم خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. أقول لم أنسى، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي سيبعث في آخر الزمان وهو من ولد الحسن ابن علي ابن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويواطئ اسم أبي اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ماذا يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. يبقى قبل مجيئه كان ظلما وجورا، والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الملك العضوض والملك الجبري ثم الخلافة الراشدة. إذن الخلافة الراشدة لن تكون قبل خلافة المهدي، وإنما المهدي هو أول خليفة في آخر الزمان وآخر خليفة، خليفة واحد فقط، لأنه بمجيئه يبعث الدجال ثم ينزل ابن مريم فيقتله ثم يخرج يأجوج ومأجوج ويتحرزون بجبل الطور، ثم بعد ذلك يرسل الله ريحا طيبة، حينئذ يموت المسلمون وأهل الإيمان ولا يبقى إلا أهل الشر وعليهم تقوم الساعة. فآخر خليفة في آخر الزمان الخلافة الراشدة لن تكون إلا فترة زمنية محددة استعدادا لمجيء المسيح. وعدد المسلمين لن يكون مليارا ولا نصف مليار ولا حتى يصل للمليون، لأنهم سيحترزون في أو يحرزون أنفسهم ويتحصنون بجبل الطور، لأنهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام المد الهائل من يأجوج ومأجوج. إذا مجموعة المسلمين في ذلك الزمان سيكونون في جبل الطور، وقبل مجيء المهدي لن يكون إلا جور وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلم. إذن قبله لم يكن هناك خلافة راشدة، وهذا الأمر يقول عنه ابن القيم لأن الحسن بن علي رضوان الله عليه ترك الخلافة لله في عام الجماعة وجمع المسلمين وتنازل لمعاوية رضي الله عنه، فكان من فضل الله على الحسن أن جعل آخر الملوك خليفة راشدا على منهاج النبوة، وهو الذي تختتم به الملك الإسلامي، وبعد ذلك تقوم القيامة بعد نزول المسيح عليه الصلاة والسلام. فهذا المهدي ليس منتظرا، لا ننتظر أحدا، لأن ديننا كامل. إذا كانت الشيعة الإثنى عشرية يقولون المهدي المنتظر، فهذا المهدي عندهم مهدي مكذوب ومنتظر عندهم، لأن دينهم غير كامل،